الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا الدرس بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن وجوب اتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو الذي عقد الباب من أجله الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل. واستدل على وجوب اتباع السلف الصالح بالكتاب والسنة والإجماع، واستدل عليه أيضا بالاعتبار وهو الدليل العقلي. والمقصود بالسلف الصالح هم الصحابة والتابعون وأتباعهم من أهل القرون المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون المفضلة هم السلف الصالح رضوان الله عليهم. والمقصود بهذه القرون المفضلة يعني مجمل من فيها من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن أهل العلم والفضل. قد يعترض بعض الناس على هذا التحديد للسلف الصالح رضوان الله عليهم بأن الفرق الضالة مثل الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة والجهمية نشأت أيضا في هذه الفترة، لكن الجواب على هذا هو أن المقصود بهذه القرون يعني مجمل أهلها، فقد كان أهل الفرق يعني أهل البدع من الفرق الضالة عددهم محدود وقليل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن موقف الأمة بأكملها من هذه الفرق وهذه العقائد الضالة كان موقفا شديدا، حيث بيّنوا بدعهم وضلالاتهم وقاتلوهم مثل ما حصل في قتال الخوارج، وأيضا قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه للشيعة، وأيضا إفتاء العلماء علماء التابعين بقتل غيلان الدمشقي القدري وبقتل الجهم بن صفوان والجعد بن درهم. فكان موقف هذه القرون المفضلة يعني أغلب من فيها من أهل العلم والفضل وأعيان الناس في العراق والشام والحجاز واليمن ومصر وما وراء النهر والمغرب ونحوهم، كانوا هم الذين يمثلون منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وعمدتهم هم الصحابة. فإن الصحابة لم يختلفوا في العقائد، ولم يكن أحد من الفرق الضالة، لم يكن فيهم أحد من الصحابة ولا فيهم أحد من أعيان التابعين ولا فيهم أحد ممن عرف بالعلم والفقه في الدين. لا يوجد مع الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية والجهمية أحد من أهل العلم والفقه في الدين أبدا، لا من أهل الحديث ولا من المشتغلين بالتفسير ولا من أي العلوم الشرعية. وإنما الذي أقام هذه البدع هم قوم لا خلاق لهم وليس لهم نصيب في العلم وليست لهم نصيب في الديانة الصحيحة. فعامة الخوارج كانوا جهال بادية أعراب لا يعرفون بالعلم ولا بالفقه، وكذلك الشيعة وكذلك القدرية. كانت القدرية هم عبارة عن رجل واحد أو اثنين، يعني غيلان الدمشقي ومعبد الجهني ما كانوا يعني من أهل العلم ولا يعتد بهم في الرواية ولا في الدراية، وكذلك الجهم بن صفوان والجعد بن درهم ما كانوا محسوبين في أهل العلم والفقه والفتية والحديث وتعليم الناس العلم. السلف الصالح إذا قلنا وجوب اتباع السلف وبالذات الصحابة رضوان الله عليهم، فنحن نتحدث عن وجوب اتباعهم إذا أجمعوا على أمر من الأمور، فإنه يجب اتباعهم في هذه الحالة. أما إذا اختلفوا فإنه لا يقول أحد بوجوب اتباعهم، فإنهم إذا اختلفوا في مسألة من مسائل العلم فلا يكون قول بعضهم حجة على يعني البعض الآخر، وإنما يكون حجة إذا اجتمعوا، والاجتماع لا ريب أنه حجة وأنه يجب الأخذ به، وقد دلت النصوص الشرعية على هذا المعنى كما سيتبين بإذن الله تعالى. والمقصود بوجوب اتباعهم يعني وجوب الاهتداء بهديهم في منهج العلم ومنهج التلقي والفقه في الدين، وأيضا مسائل الاعتقاد في الصفات والقدر والإيمان والغيبيات ونحو ذلك، وأيضا في طريقة تعاملهم مع القرآن والسنة وفهمهم للقرآن والسنة ومنهج التزكية والتعبد ومنهج الجهاد ومنهج الدعوة إلى الله ونحو ذلك من الأمور المتعددة التي لهم منهج في ذلك. وليس المقصود بذلك يعني أن أن أن أن يعني أن يتتبع الإنسان الرأي الآراء الفردية لقول هذا الصاحب أو ذاك، إلا إذا كان قوله مما أجمع عليه الناس ومما اتفق عليه الناس، فإن قول الأفراد منهم يأخذ حكم القول قول الجماعة مجتمعين إذا كان هذا القول مما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه البتة. قد يقول بعض الناس يعني ما هو المقصود ب يعني وجوب اتباع السلف؟ اتباعهم في ماذا؟ كما قلنا اتباعهم يكون في منهج تلقي الدين والاعتماد على القرآن والسنة، في منهج فهم الدين وذلك من خلال فهم النصوص على ظواهرها من دون تحريف لمعانيها كما أرادها الله سبحانه وتعالى، وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين، وهم كانوا أكثر الناس فصاحة وعلما وفقها في الدين. وبناء على هذا فإن اتباع السلف الصالح واجب. يتبين موضوع وجوب اتباع منهج السلف إذا عرفنا من هم المخالفون للسلف. المخالفون للسلف هم أهل البدع، هم أهل البدع من الفرق الضالة التي ابتدعت في أصول الدين وفي العقائد، جاءوا ببدع بعضها نظري وبعضها عملي، خالفوا فيها مسلك الصحابة ومنهج الصحابة ومنهج التابعين وأتباعهم، وحينئذ نقول أن منهجهم يجب اتباعه. فنحن نقول يجب اتباع منهج الصحابة مثلا في إثبات الصفات خلافا للجهمية، وفي إثبات القدر خلافا للقدرية، وفي أن العبد مسؤول عن أفعاله وسيحاسب عليها خلافا للجبرية، وفي أن الفاسق الذي ارتكب الذنوب والمعاصي إذا لم يكفر إذا لم يرتكب مكفرا وناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكون مسلما بإسلامه وفاسق بكبيرته، وفي أن الإمامة هي لأبي بكر الصديق الذي أجمع عليه الصحابة وأبو بكر وعمر وعثمان ثم علي بن أبي طالب خلافا للشيعة. إذن يتبين الشيء بخلافه. نحن نقول أن العمدة في الأدلة في مسائل الدين على القرآن والسنة وليس على العقل كما قال الجهمية والمعتزلة وأمثالهم. إذن بهذا يتبين ماذا نقصد وماذا نعني بوجوب اتباع مذهب السلف رحمهم الله. الإمام ابن قدامة هنا في هذا الكتاب استدل على ذلك بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين، وسيتبين لنا وجه الدلالة من ذلك. ففي القرآن جاء بآيتين وهي قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن قدامة فتوعد على اتباع غير سبيلهم بعذاب جهنم ووعد متبعهم بالرضوان والجنة. هذه الآية واضحة، هناك عقوبة مرتبة على أمرين، الأمر الأول مشاقة الرسول، والأمر الثاني اتباع غير سبيل المؤمنين، والضد لمشاقة الرسول طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والخضوع لأمره، والضد لاتباع غير سبيل المؤمنين هو اتباع سبيل المؤمنين. إذا معنى ذلك أن الآية تقرر أن هناك سبيل للمؤمنين، والمؤمنين هنا لفظة عامة المقصود بها المؤمنون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقتهم، لأنه مربوط بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني بهم الصحابة، ثم من سار على نهجهم بعد ذلك. فرتب الإثم في قوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا على هذين الأمرين، واتباع غير سبيل المؤمنين أحد هذين الأمرين اللذين يستحق عليهما العقوبة إذا ارتكبهما. ومعنى ذلك أن اتباع سبيل المؤمنين واجب، وهذا هو المقصود بوجوب اتباع السلف الصالح. الآية الثانية هي قوله والسابقون، طبعا الآية الأولى آية النساء الأولى استدل بها العلماء على وجوب اتباع الإجماع، استدل بها الشافعي رحمه الله في الرسالة على أن الإجماع واجب الاتباع، وأن الإجماع معصوم، لأنه لا يمكن أن تتفق الأمة وتجتمع على قول ضال، فإن هذه الأمة أمة مرحومة، إذا قال أحدهم بكلام مخالف للحق وجد في هذه الأمة من يرد ويبين بطلان هذا القول أو ذاك، لكن إذا اجتمعوا واتفقوا فإنهم لا يجتمعون على ضلالة. الآية الثانية هي قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هنا محل الشاهد، والذين اتبعوهم يعني اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ابن قدامة فوعد المتبعين لهم يعني للمهاجرين والأنصار بما وعدهم به من رضوانه وجنته والفوز العظيم، وهذا يدل على أن مسلكهم هو المسلك الحق، والرضوان علامة على الفوز وعلامة على صحة اتباعهم، وعكس الرضوان هو السخط، وذلك بتنكب طريقهم والابتعاد عن منهجهم. إذن هذا يدل على وجوب اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء به اتباع الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار. وبناء على هذا فإن قوله والذين اتبعوهم بإحسان ليس المقصود بهم الصحابة، وإنما المقصود بهم من بعد الصحابة، فهذا يتضمن تزكية الصحابة للمهاجرين والأنصار، وتزكية من اتبع سبيلهم في قوله في الآية والذين اتبعوهم بإحسان، فيدل على تزكية الطائفتين، وهذا يدل على أن اتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم يرضي الله سبحانه وتعالى، وأنه علامة على رضوان الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل أن هذه الآية تدل على أن الله رضي عن الصحابة والتابعين، وتدل على أنه رضي على من اتبع طريق الصحابة والتابعين، لكنها لا تدل على وجوب اتباع طريقة السلف الصالح، وهذا طبعا يعني فهم خاطئ للنص، فإن الآية رتبت الرضوان على الصحابة، يعني رضي الله عز وجل عن الصحابة من المهاجرين والأنصار ورضي عن متبعهم، ولهذا فإن من لم يرضى الله سبحانه وتعالى عنه فإنه يكون ساخطا عليه، يكون ساخطا عليه، فعكس الرضوان هو السخط. وبناء على هذا فإن مخالفة طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم هي موصلة إلى السخط الذي هو عكس الرضوان الذي هو عكس الرضوان، وعلى هذا فإنه يتقرر بهذا وجوب اتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن السخط لا شك أنه يدل على عدم رضا الله سبحانه وتعالى، وعكس عكس الرضا هو السخط كما قلنا. ولهذا احتج بهذه الآية الإمام مالك رحمه الله على وجوب اتباع الصحابة رضوان الله عليهم، يعني على وجوب اتباع الصحابة في مجملهم. ومثل هذه الآية أيضا هي في الثناء على الصحابة في قوله في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كل هذه الآيات تدل على تزكية الصحابة وعلى يعني ما تميزوا به من الهدى. ومن الأدلة أيضا التي تدل على وجوب اتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا أيضا تزكية لهذا الجيل، فإذا كان جيلا مزكى من الله عز وجل فإن مخالفتهم تأتي بعكس التزكية وهي الذم لهم. وأيضا قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والمقصود بالوسط هنا الخيار والعدول والأفضل، وهذا جاء في وصف الصحابة رضوان الله عليهم، فهو يلحق بالآية السابقة في ذكر المهاجرين والأنصار، ومن اتبعهم نال هذا الوصف أيضا. هذه طائفة من الأحاديث التي طائفة من الآيات التي تدل على وجوب اتباع مذهب السلف الصالح رضوان الله عليه. ثم استدل الشيخ الإمام ابن قدامة رحمه الله بمجموعة من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ابن قدامة رحمه الله: فأمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته، وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة، وهو ما لم يتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. هذا الحديث يدل على وجوب اتباع السنة في قوله: عليكم بسنتي، ويدل على وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، والمقصود بها إذا اتفقوا على ذلك. ثم وصفهم بأنهم مهديين، ثم أمر بالعض بالنواجذ على طريقتهم، ثم جعل ما يقابلها مذموم وهو البدعة. قال: فإن وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمعنى ذلك في قوله: وإياكم محدثات الأمور، أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد الخلفاء الراشدين يقابلها البدعة. إذا كانت يقابلها البدعة فإن ذلك يدل على أن ما على أن اتباع ما جاء به الرسول وسنة الخلفاء الراشدين إذا أجمعوا على أنها واجبة، لأن ما سواها مذموم وهو الابتداع. الحديث الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على نية لكان في أمتي من يفعل ذلك، إن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة ويزيدون عليها ملة، وفي رواية: وأمتي 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، من الواحدة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية: الذي أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث هو حديث الافتراق، رواه عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. قد تكون في هذه الرواية الموجودة بين أيدينا ضعف، لكن مجموع الروايات ومجموع الطرق يدل على أن الحديث أصله صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر افتراق هذه الأمة. فلما ذكر افتراق هذه الأمة وأنها تفترق على 73 فرقة قال: كلها في النار. فلما ذكر أنهم في النار فهذا يدل على أن ما هم عليه محرم من البدع والافتراق. ثم استثنى واحدة قال: إلا واحدة؟ قالوا يا رسول الله من الواحدة؟ يعني من الفرقة الناجية؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. والمقصود بقول ما أنا عليه وأصحابي المقصود بذلك السنة وفهم الدين وطريقة التعامل مع القرآن والسنة وما أجمعوا عليه. أما المسائل التي وقع فيها الاختلاف في المسائل الجزئية فإن هذه لا تدخل في هذا الباب، لأن الخلاف فيها ليس افتراقا في الدين، وإنما تكون الفرقة فرقة إذا وقعت في أمر مخالف للإجماع. ولهذا عقد الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام في آخر باب من أبواب كتاب الاعتصام فصلا طويلا وهو الباب العاشر في بيان هذا الحديث وما فيه من دلالات، وفيه شرح عظيم له. وجه الدلالة فيه على وجوب اتباع مذهب السلف هو أن هذه الطائفة التي استثنيت من الافتراق واستثنيت من النار من العذاب في النار هو قوله عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهذا يدل على أن هؤلاء هم الذين نجوا، وإنما نجوا باتباعهم للدين بما هم عليه من الحق والالتزام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن خالفهم فإنه يكون مبتدع حينئذ، ويكون من أهل الفرق، ويكون متوعد بالنار. فدل ذلك على ذم الافتراق والوعيد بالنار، ودل ذلك على أن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الحق، وأيضا دل على وجوب اتباعه، لأن عدم اتباعهم يوصل إلى النار وإلى الافتراق. قال الشيخ ابن قدامة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه هو أصحابه، وليس المقصود به الصاحب الواحد، وإنما المقصود به المجموع. ولهذا ورد في بعض الأحاديث قال الجماعة، قال الجماعة، ولهذا يسمى أهل السنة والجماعة، يعني ما وافقوا الاجتماع وما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابن قدامة فمتبعهم إذن يكون من الفرقة الناجية لأنه على ما هم عليه، ومخالفهم من 72 التي في النار، ولأن من لم يتبع السلف رحمة الله عليهم وقال في الصفات الواردة في الكتاب والسنة قولا من تلقاء نفسه، طبعا هذا يشمل كل الأبواب سواء الصفات أو الإيمان والقدر وغيرها من الصفات والنبوات وغيرها، قولا من تلقاء نفسه لم يسبقه إليه السلف فقد أحدث في الدين وابتدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ساق حديثا ثالثا وهو حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فهنا قسم الأمور إلى قسمين. القسم الأول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي واتباع الكتاب كتاب الله عز وجل، والقسم الثاني هو الابتداع، والابتداع محرم وإثم وضلالة وفي النار. ثم ذكر حديث أيضا عائشة رضي الله عنها في التحذير من البدع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه، يعني ليس من أمرنا، فهو رد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فمن أحدث شيئا لم يكن عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم فإنه يكون مردود عليه، مثل تأويل الصفات وإنكار القدر ودعوى أن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي ومذهب الشيعة ومذهب الخوارج في تكفير المسلمين وهكذا. ثم بدأ الشيخ ابن قدام الإمام ابن قدام رحمه الله ينقل عن الصحابة في هذا الصدد. قال وروى عبد الله بن عكيم قال كان عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أصدق القيل قيل الله، ألا وإن أحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة، وهذا في معنى الحديث السابق. ثم ساق عن الأسود بن هلال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أحسن الكلام كلام الله، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا بنفس المعنى، حيث قابل بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين البدع. وقال عبد الله وهو بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا، فالاتباع يعني لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والابتداع هو مخالفة ذلك، فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة، يعني كفيتم من بيان الدين حيث بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل يعني ما أمره الله عز وجل به. وكل من جاء بأمر جديد ونسبه إلى الدين فهو بدعة. وقال أيضا ابن مسعود: إنا نقتدي يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدي يعني لا نبتدع في الدين، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. الأثر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال رحمه الله: وابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يقبض. والمقصود بالعلم في اصطلاح السلف هو علم القرآن والسنة، يعني العقليات هذه ليست من العلم، والصوفيات وشطح التصوف ليس من العلم، والفلسفة ليس من العلم، ومذاهب الملل وأديان اليهود والنصارى ليس من العلم. قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله يعني أهل العلم، وإنكم يعني أهل القرآن وأهل السنة، وإنكم ستجدون قوما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراءهم ظهريا، يعني دعواهم كاذبة، هم في الحقيقة نبذوه وراءهم ظهريا، وهذا ما حصل من أهل التعطيل والتحريف والتأويل للنصوص، وهم في نفس الوقت يدعون أنهم يدعون إلى كتاب الله. قال: فعليكم بالعلم وإياكم والبدع. فجعل العلم مقابل البدع، لأن العلم هنا يشمل القرآن ويشمل السنة ويشمل الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من فهم هذا الدين وطريقة التعامل مع محكماته ومشتبهاته. قال: وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق، يعني القديم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يقوله هو ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: عليكم بالعتيق، يعني ما كان عليه الصحابة والتابعون والنبي صلى الله عليه وسلم. وقال: أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال أمور تكون من كبرائكم، فأيما مرية أو رجيل، يعني تصغير امرأة أو رجل، أدركه ذلك الزمان فالسمت الأول، فإن اليوم على السنة. والمقصود هنا بالسنة يعني الطريقة والمنهاج القويم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال ابن مسعود أيضا: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أن هذه النصوص كلها تدل على مركزية وأساس اتباع الصحابة، وأنه جزء لا يتجزأ من دين الإسلام، ولهذا قلنا بوجوب اتباعهم. ونؤكد أن الاتباع هنا ليس المقصود به اتباع الأفراد إذا اختلفوا، فإنه إذا حصل الخلاف بينهم تصبح المسألة اجتهادية، لكن المقصود باتباع جملتهم إذا أجمعوا. فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ يذكر مناقبهم، قال: فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ولا شك أن الصحابة كانوا يشاهدون التنزيل ويستمعون إلى الآيات ويعرفون الظروف الملابسة لهذه الحادثة أو تلك، ويسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ويرونه وهو يتكلم، ويعرفون هل كلامه قاله وهو غضبان وهو مستنكر أو ليس كذلك. فإن النصوص المنقولة في الكتب لا تتضمن هذه المعاني والقرائن التي تلتف حول الخطاب وتوضحه، وكانوا هم أعلم الناس بهذا الخطاب لغة وحالا وواقعا، وهم يعرفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما يحبه وما يبغضه من جملة حياته عليه الصلاة والسلام، فهم أفهم الناس وأعلم الناس، وهم أهدى الناس إلى الحق. فكيف إذا كان من جاء بعدهم مثل حال الفرق لا يعرفون شيئا في السنة، ولا يقرؤون في الصحيحين ولا في السنة، ولا يقرؤون كتاب الله عز وجل، ولا يأخذون من القرآن ولا من السنة، فإن حالهم سيكون أبعد ما يكون عن الهدى، وأقرب ما يكون إلى الضلالة. ثم نقل عن الحسن البصري وهو من التابعين، قال: أصحاب قال: إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، في نفس معنى كلام ابن مسعود. وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم ورب الكعبة على الهدى مستقيم. قوله فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، هذا تدل على ماذا نأخذ من الصحابة. نحن أخذنا منهم القرآن، هم الذين نقلوه، وأخذنا منهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين نقلوها، وأخذنا منهم الفهم لهذا القرآن والسنة والأخلاق والعبادة والطرائق. الطرائق هنا جمع طريق، والمقصود بالطريق المنهج، يعني منهج التلقي، منهج الاستدلال، منهج التزكية، منهج الفتية، سائر المناهج تؤخذ عن الصحابة كما قال الحسن البصري. والحسن البصري لم يقول هذا من تلقاء نفسه، بل كان عامة التابعين يقولون ذلك. وقال إبراهيم، ولعل المقصود به هنا إبراهيم التيمي، قال لم يدخر لكم شيء خبئ عن القوم لفضل عندكم، يعني ما بقي شيء من الدين خبئ عن الصحابة، القوم المقصود بهم الصحابة، وبقي لكم أنتم. ما لم يكن دينا في عصر الصحابة لن يكون دينا فيما بعد. ولهذا مثل ما سبق في النقل عن سعيد بن جبير أنه قال أن ما لم يعرفه البدريون فإنه ليس من الدين. وقال حذيفة يا معشر القراء خذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قوله سبقتم يعني بالصحابة، وهو يخاطب من كان في زمانه من التابعين وهو أحد الصحابة رضي الله عنه. وروى نوح الجامع قال قلت لأبي حنيفة ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام، يقصد علم الكلام، فقال مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. هنا سمى ما جاء به علماء الكلام بأنه بدعة، لأن هذه الطريقة التي جاء بها علماء الكلام لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأتباعهم، لم يكن عندهم دليل حدوث الأجسام ولا دليل التمانع ولا غيره. ثم جاء بعد ذلك من يحاول أن يدخل هذه الأدلة وينسبها إلى القرآن والسنة، فهو ابتدع مرتين. ابتدع في المرة الأولى عندما جاء بهذه البدعة وما تلاها من لوازم باطلة، وابتدع مرة ثانية لما نسبها إلى الدين وهي ليست من الدين في شيء. ثم ساق ابن قدامة رحمه الله بإسناده إلى عبد الله بن صالح عن عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة وهو ابن الماجشون رحمه الله أنه قال عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. كيف يكون لزوم السنة عصمة؟ يعني عصمة من الابتداع وعصمة من الذنوب والمعاصي. والمقصود بالسنة هنا يعني اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والعمل ومنهج التلقي وفهم الدين. فإن السنة إنما جعلت عصمة ليستن بها ويقتصر عليها، فإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق أو التعميق، فرضى لنفسك بما رضوا به لأنفسهم. هذا واضح في عملية الاتباع للصحابة. طبعا هذه النصوص بمجملها تدل على نظرة التابعين لوجوب اتباع الصحابة. قال فرض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، يعني تركوا ما ليس من الدين، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبفضل لو كان فيها أحرى، وإنهم لهم السابقون، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتم إليه، ولئن حدث حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، لقد قصر دونهم أناس فجفوا، وطمع آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. تلاحظون أن النصوص السلف أقفلت أي مجال للإضافة في الدين عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فلا مجال لأن يضيف الإنسان في دين الإسلام شيئا لا في مجال الدلائل ولا في مجال المسائل، وإنما انتهى الدين بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اجتمع الصحابة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهديهم هو خير هدي، ثم تابعهم التابعون بعد ذلك وأتباعهم. ولما ظهرت هذه الفرق جاءوا بالبدع والمحدثات. بعض الناس يقول يعني أنتم الآن تريدون أن تصوروا لنا بأن أي شيء حدث بعد الصحابة فإنه لا يكون مقبولا؟ الجواب إذا كان المقصود بذلك أنه من الدين، نعم ليس هناك دين بعد الصحابة رضوان الله عليهم غير ما جاء به الصحابة ونقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا في حاجة إلى دين آخر، ولا إلى زيادة، ولا إلى إضافة، ولا إلى مخالفة، ولا إلى تفسير يخالف ما كان عليه الصحابة. الدين كمل بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما بعدهم لا يمكن أن يكون دينا مقبولا بأي حال من الأحوال. ثم ساق بسنده عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال بنحوه، ثم نقل عن الأوزاعي وكان إمام أهل الشام عندما قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. طبعا نلاحظ أن الأدلة التي ذكرناها القرآن في بيان وجوب اتباع الصحابة والتابعين، وأيضا الأحاديث الواردة في السنة على وجوب اتباع، وأيضا ما نقل عن الصحابة وأتباعهم، كلهم يؤكدون على وجوب اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وساق أيضا عن أبي إسحاق قال: سألت الأوزاعي فقال: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. من يقصد الأوزاعي وهو من التابعين بالقوم؟ يقصد الصحابة ومن تابعهم. وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح. هذا يدل على أن الصحابة يسمون السلف، فإنه يسعك ما وسعهم، ولو كان هذا يعني ما حدث من البدع والافتراق خيرا ما خصصتم به دون سلفكم، يعني لو كان خير كان وجد عند الصحابة، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، يعني ما هو فضلكم أنتم عن الصحابة؟ قال: وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وبعثه فيهم ووصفهم به. فقال: إذن هذا استدلال من الإمام الأوزاعي بهذه الآية على وجوب اتباع السلف في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال الإمام، ويقصد بذلك الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة، وهذا في نفس المعنى. وقال علي بن المديني مثل ذلك. قال ابن قدامة الآن يقرر: فقد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم بالكتاب والسنة والإجماع، والعبرة دلت عليه، يعني الدليل العقلي. ثم ساق الدليل العقلي قال: فإن السلف، يعني يقصد الصحابة، لا يخلو من أن يكونوا مصيبين أو مخطئين، فإن كانوا مصيبين وجب اتباعهم لأن اتباع الصواب واجب، وركوب الخطأ في الاعتقاد حرام، ولأنهم إذا كانوا مصيبين كانوا على الصراط المستقيم، هذا وجه آخر، ومخالفهم متبع لسبيل الشيطان الهادي إلى صراط الجحيم، وقد أمر الله تعالى باتباع سبيله وصراطه ونهى عن اتباع ما سواه، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإن زعم زاعم أنهم مخطئون، وهذا الافتراض الثاني، هو قال أن السلف إما مصيبون حينئذ يجب اتباعهم فيما أصابوا فيه وما جاءوا به هو الصراط المستقيم الذي يجب اتباعه، وإن كانوا مخطئين، يعني زعم زاعم أنهم مخطئين، كان قدحا في حق الإسلام كله، لأنه إن جاز أن يخطئوا في هذا جاز خطأهم في غيره من الإسلام كله. يعني إذا جوزنا خطأهم في الاعتقاد جوزنا خطأهم في نقل القرآن، وجوزنا خطأهم في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجوزنا خطأهم في حكاية سيرة النبي وحياته العملية وهديه، وينبغي ألا تنقل الأخبار التي نقلوها، يعني هذه في حالة هذه اللوازم الباطلة التي تدل على بطلان مدعي أنهم مخطئون. قال: وينبغي ألا تنقل الأخبار التي نقلوها، يعني لو كانوا مخطئين، ولا تثبت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي رووها، فتبطل الرواية وتزول الشريعة، ولا يجوز لمسلم أن يقول هذا ولا يعتقده. ولهذا من من من من ابتدع في الدين بدعة، بعد ذلك كل من ابتدع في الدين بدعة فهو ممن قدح في الصحابة بوجه أو بآخر. ولهذا المعتزلة ماذا يقولون؟ عمرو بن عبيد يقول كان ابن عمر حشوي، يعني ينقل الآثار ويتبع السنن بلا استعمال العقل. وكثير من هؤلاء كانوا، ولهذا قال الأشاعرة المتأخرون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فجعلوا مذهبهم أعلم من مذهب السلف. يقول ولا يجوز لمسلم أن يقول هذا ولا يعتقده، ولأن السلف رحمة الله عليهم لا يخلو إما أن يكونوا علموا تأويل هذه الصفات أو لم يعلموه. هذا في نقد التأويل، فإن لم يعلموه فكيف علمناه نحن؟ وإن علموه فوسعهم أن يسكتوا عنه، وجب أن يسعنا ما وسعهم. وهذه فيها قصة يعني لرجل ممن شارك في إيقاف القول بخلق القرآن، أنه لما قدم على الواثق قال له لابن أبي دؤاد، قال مقالتك هذه يعني القول بخلق القرآن هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ انظروا معيارية السلف هنا، خاطبه مباشرة بمنهج الرسول الصحابة، قال هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أم جهلوها؟ قال علموها. قال أين هي إذا كانوا علموها؟ قال جهلوها. قال مقالة جهلها رسول الله وأبو بكر وعمر وعلمتها أنت يا ابن أبي دؤاد؟ قال أعد علي. ثم قال علموها، ثم قال بعد ذلك هل امتحن الرسول والصحابة يعني وأبو بكر وعمر الناس عليها؟ يعني إذا كان علمها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هل امتحنوا الناس؟ هل جاءوا إلى الناس واحدا واحدا يقول لهم قولوا بأن القرآن مخلوق؟ قال لا، لم يمتحنوا. قال شيء وسع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وأبو بكر وعمر ولم يسعك أنت يا ابن أبي دؤاد؟ فكان ذلك سببا في رفع الفتنة، وكان ذلك مقنعا للخليفة. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة سلفنا الذين سكتوا عن تفسير الآيات والأخبار التي في الصفات، يعني عن تفسيرها بالتفسير الباطل الذي هو التأويل، وهو حجة الله على خلقه على خلق الله أجمعين، يجب عليهم اتباعه ويحرم عليهم خلافه، وقد شهد الله تعالى بأنه على الصراط المستقيم وأنه يهدي إليه، وأن من اتبعه أحبه الله، ومن عصاه فقد عصى الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب أليم. وحدود الله وحدود ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ابتدع في الدين فقد تجاوز الحدود ونسب إلى الدين ما ليس منه، سواء كان ذلك في صفات الله أو في القدر أو في أي باب من الأبواب. هذه النصوص وغيرها تدل على وجوب اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، يعني وجوب اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني مثلا ابن عباس رضي الله عنه لما ذهب إلى الخوارج قال للخوارج أتيتكم من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار رضي الله عنه، ومن عندي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد علي بن أبي طالب، وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم. فاحتج على الخوارج بما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار. ويقول مثلا أبو العالية عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا، يعني قبل حصول الافتراق في الدين. ولهذا يقول اللالكائي رحمه الله من علماء أهل السنة، يقول بأن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها يعني بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف، والمقام عليها إلى يوم القيامة، ثم الاجتناب يعني اجتناب ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون. وهكذا يقول علماء الدين من بعدهم مثل الإمام أبو حاتم الرازي مثلا يقول عن الصحابة رضوان الله عليهم: فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة، وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم، ثم استدل بقول الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. هذا كله يدل على وجوب اتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن منهجهم ملزم، وأنه يجب على المسلم أن يتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن ما جاء به الصحابة والتابعون من إثبات الصفات وعدم تأويلها يدل على أن إثباتها هو الحق، وأن التأويل مذموم بعدم إتيان الصحابة به. وهذا هو مقصود المؤلف رحمه الله تعالى من سياق هذا الباب، فهو رحمه الله يريد أن يقول أن ما جاء به الصحابة والتابعون وأتباعهم وهم السلف الصالح الذين يجب اتباعهم هو إثبات هذه الصفات وعدم تأويلها وتحريفها أو الحديث عن كيفياتها أو تشبيه الله عز وجل بخلقه مما أحدثه المبتدعون بعد ذلك. هو يدل على وجوب الاتباع وعلى إثبات الصفات، ويدل على ذم التأويل، فإن التأويل ليس منهجا للصحابة، والتأويل ليس طريقة للصحابة ولا هديا لهم، ولو كان التأويل دينا صحيحا لا نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخذوا به ولا أولوا صفات الله عز وجل. فلما لم يؤولوا ولم يفوضوا ولم ينكروا صفات الله سبحانه وتعالى دل ذلك على وجوب إثبات هذه الصفات وتحريم التأويل وذمه. بهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.